بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هذه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك في الدكتور. نبدأ إن شاء الله في الدكتور في هذه الحلقة في سورة مريم. نعم. عايزين نعرف في الدكتور سورة مريم علاقتها إيه بالسياق العام اللي احنا مرتبطين فيه من أول الفاتحة إلى أن وصلنا إلى سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة مريم سورة مكية. نعم. وذكر فيها في اسم السورة مريم الصديقة أم عيسى عليه السلام. نعم. وكانت آية من آيات الله تبارك وتعالى، على اعتبار أن ذكر هذه القصة وغيرها من الأنبياء، نعم، عيسى عليه السلام وزكريا اللي كان معاصر الذي عاصر يعني ولادة عيسى ورباه أو ربى مريم ونشأت في كنف زكريا، نعم، وما يتعلق بأخبار الأنبياء السابقين، إبراهيم عليه السلام وذرية إبراهيم ومن ركب السفينة مع نوح عليه السلام، ومناقشة قضية التوحيد والتسليس عند النصارى. نعم. الآيات كلها في بيان منهج نبوة وتلبية لحاجة المؤمنين الذين يرغبون في معرفة حقيقة الحياة وأبعدها من خلال فاتحة الكتاب اللي وردت وارتباطها بسور القرآن كلها. نعم. إن سورة مريم جاءت تبين إن منهج الأنبياء واحد، منهج عيسى هو منهج إبراهيم هو منهج نوح هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه هذا القرآن، وفيها من الأمور المذكرة للمسلمين بأنهم على الحق المبين وأنهم لا يختلفون عن أتباع الأنبياء السابقين، وأن المنحرفين من اليهود أو النصارى ضلوا ضلالا بعيدا وجحدوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا ما نزل عليه حقدا وحسدا من عند أنفسهم. يعني هذه السورة قرأت على النجاشي وأصحابه في الحبشة فأثرت فيه وأسلم النجاشي، لكن لما وردت السيرة عند هرقل جحد النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأحداث دي ما كانش حاجة في مكة تخفى على الآخرين، نقلت الأخبار أو الإعلام في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتمثل في كل واحد جاي بينقل الخبر، عد على مكة رحلة الشتاء والصيف، اليهود اللي في المدينة بيبعتوا عيونهم، ملوك بيتابعوا الأوضاع وخصوصا في مكان حساس زي مكة، الكل يعرف ذلك، وأي واحد من أهل مكة يسمع القرآن بيحفظه. وبعدين في مكة الحج والعمرة، فكل الناس بتجتمع لها بيجتمعوا في الحج الأكبر أو الحج الأصغر كل عام. نعم. القبائل اللي بتيجي مكة وترجع، أمور كثيرة جدا جدا كانوا ينقلون فيها ما يحدث من أخبار. لكن أصل الموضوع في سورة مريم، ودي من السور التوقيفية، لأن ترتيب سور القرآن وتجهيزها بهذا النحو اللي عليه الآن ده كله توقيف، رتبه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأصبح القرآن محفوظا من يوم أن نزل حتى وقتنا هذا بلا زيادة ولا نقصان. الترتيب ده مش ترتيب عشوائي في الدكتور، يعني في حكمة، روابط ما بين السور وبعضها. فهنا السورة المكية قد تأتي قبل المدنية في الترتيب، لأن ده ختام نهائي للسور. نعم. على اعتبار أن في إعجاز حتى في تناسق السور وارتباطها بفاتحة الكتاب. لاحظ أن السبع المثاني القرآن العظيم هو المفتاح لكل السور. واحد مثلا عايز يحفظ من القرآن ما تيسر له، وهو كان عايش مع النصارى وبيدور عشان يعرف قصة مريم، فسمع الآية، سمع السور، حفظ. مع فاتحة الكتاب تكفي في صلواته، تكفي في حياته، إذا استطاع أن يحفظ خير وبركة، ما حفظش والله هي تكفي حياتي بها الإيه؟ الأركان فيما يتعلق بأداء الصلاة وقراءة القرآن، حيلاقي فيه يعني ما يشبع رغبته، خصوصا تنوع الناس. نعم. وتنوع الدعوة وتنوع المدعوين في الكل. هتلاقي سورة مريم نفسها وحدة مستقلة كسورة ترتبط بإيه؟ بفاتحة الكتاب في معانيها وفي الخريطة العامة. حاجة تانية كمان، الرسالة اللي جت في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم. عايز الذين أنعمت عليهم خد عنك زكريا ومريم ابنتا عمران الأنبياء وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، دي صراط الذين أنعمت عليهم. خلي بالك من صراط المنحرفين من اليهود، صراط المنحرفين من الضالين اللي قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فجت الصورة على نفس الإيه؟ النسق مرتبطة بفاتحة الكتاب. الإعجاز في أن يجيب هذه القصص التي لا يعلمها إلا نبي، ما تجيش من عند أي حد ولا حتى عند أهل الكتاب، هو ده الإعجاز الثاني. يعني أنت لو جيت تقرأ قصة زكريا، إن جيت تتكلم على سفر زكريا اللي موجود قبل العهد الجديد اللي هو في العهد القديم، زكريا ده غير زكريا ده، زكريا اللي في العهد القديم غير زكريا اللي في العهد الجديد، اللي في العهد الجديد اللي ارتبط بعيسى عليه السلام ويحيى ومريم. زكريا بتاعهم عملوا ايه؟ عملوا كاهن. زكريا ده بتاع اللي هو موجود في ابو يحيى، عملوا ايه؟ كاهن معبد مش نبي. لكن جم على اللي ماهوش نبي وعملوا نبي. اللي 520 قبل الميلاد زي ما هم بيقولوا كان موجود نبي اسمه زكريا، فاللبس حصل عندهم. كأن الرسالة جاية في القرآن وينص على ذكر زكريا عشان يقول لهم سفر زكريا اللي عندكم اللي انتوا بتتكلموا عنه كان كاهن، انما النبي انتوا عملتوا كاهن، عكس النبي بالكاهن. فجي القرآن عدل له. نعم. مش زكريا ده. تقرا زكريا اللي كان موجود في سفر زكريا غير زكريا اللي موجود، لان زكريا اللي هو بيتكلم عنه لما تيجي تقرا عن زكريا وقصه زكريا اللي هم ذكروه في سفر في العهد القديم تبع زكريا، لك كتاب زكريا، كان زكريا النبي معاصرا لحج النبي، فعملوا النبي اللي اسمه زكريا عشان يصرفوا الناس، حطوه قبل 520 سنة قبل الميلاد اهو. وقد سجل لنا هذا الكتاب بإرشاد من روح الله في مستهل سنة 520 قبل الميلاد، إذ أرسله الله للمسبيين العائدين من المنفى ليشجعهم على عبادة الله من غير خوف. بعد السبي. بعد السبي. يبدأ الكتاب بسلسلة من 8 رؤى تصف بلغة تصويرية حية قوى الله وتحكمه في شؤون الناس وأهمية القوى الروحية ودينونة الله للخطيئة والوعد بأمور مستقبلية، وأعقب هذه الرؤى بسلسلة من رؤى غير مؤرخة تشتمل على حظ عام وعلى ذكر الدينونة الآتية، يعني الكلام على دار الآخرة يعني. إن أهم جزء من هذه الرسائل هي النبوءات المتعلقة بمجيء المسيح، في حين ان ما يتعلق بعيسى عليه السلام كان مرتبط بزكريا اللي موجود معاه في نفس الوقت يبقى السوره جايه بتقول لهم صلحوا الغلط اللي عندكم. نعم. واللخبطه اللي انتوا قاعدين تلخبطوا فيها دي مش هو ده الصح. عشان كده اسم زكريا عليه السلام ياتي يخضهم. يا ربنا يخص زكريا ذيك كاف ها يا عين صاد ذيك رحمة ربك ايه عبده زكريا فينص على ذكر اسم زكريا ويذكره اكثر من مرة في الخطاب. ايش معنى زكريا؟ انت عنده خلل، انت عملتوه كاهن هو نبي. فدوروا بقى انت روحوا حطيتوا النبي فين وجبتوا الكاهن فين، فعملوا زكريا اللي هو النبي كاهن وعمره زكريا الكاهن نبي. فلما جت الاحداث اللي ربنا ذكرها تتكلم عن زكريا وعن مريم وما حدث من خوارق للعادات على يد زكريا عليه السلام، ما قدروش ان هم يظبطوها عندهم في مساله ان ربنا سبحانه وتعالى يكلفه بالصمت لمده كام؟ 3 أيام. في معجزات حصلت. معجزات حصلت هيحلوها ازاي دي؟ فقاموا ملخبطين الدنيا. يبقى سوره مريم جت فضحت النصارى. وبعدين احنا مش بنتكلم مثلا فالدكتور على قصه يوسف، قصه بني اسرائيل، قصه مش ده قصه محوريه في دين النصارى. اللي عليها 4 أناجيل كلها فيها تناقضات مع بعض. وجيه هو وضح لك الصوره الحقيقيه. هتبان الصوره في ايه؟ من خلال المقارنه البسيطه. ان القران جه احدث ربكه عندهم مش عارفين يتكلموا، ربكه شديده جدا جدا. نعم. يعني سفر زكريا اللي انتوا قاعدين تقولوا عنه انه سفر زكريا يبقى نبي، وزكريا اللي مع عيسى عليه السلام ورب ام عيسى، وانتوا بتقولوا ان زكريا على حسب كلامه زي ما هنشوف كده دلوقتي. نعم. ان زكريا عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقول له آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وإيه وعشي. لا، الكلام ده هو ما عرفوش اتصرفوا فيه ازاي. ده ربنا نسبه لمين؟ لزكريا. لزكريا. وينص الحق سبحانه وتعالى على استهام زكريا عليه السلام مع بقية اللي كانوا موجودين في المسجد في وقتها على كفالة مريم. مين اللي يكفل مريم؟ في ايه بقى؟ ايه القصة بالضبط؟ يبقى القرآن ما جاش، جايز النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت على الآيات ديت نزلت على أساس بيان ما جاء في الوحي، لكن كل آية وكل كلمة في سورة مريم راح موجه الهدف. نعم. في النصوص اللي عندهم الكلمة هنا ماسكاهم من هنا، والكلمة هنا ماسكة اللخبطة اللي عندهم من هنا. والكلمة هنا ماسكة من هنا، ودي موجودة فين؟ يا ده في إنجيل لوقا. طب راحت فين في متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ ده الحكايه دي ما هياش ايه سهله يعني. صحيح. يبقى الرساله اللي جت في القران انا باخد منها احكام، فادعوا ربنا سبحانه وتعالى عند الضيق. لو واحد مثلا نفسه في عيل ولا حاجه وربنا يرزقه ولد ولا حاجه فيفعل كما فعل ايه زكريا عندما دعا ربه، وفي نفس الوقت يوحد الله كما وحد زكريا، وزكريا من المنعم عليهم اللي اتبعوا منهج السماء. نعم. الإرادة الشرعية، لأنه كان نبي. وزكريا كان نبي ما كانش كاهن، هم عندهم بيقول لك ده كاهن. خلي بالك ازاي؟ الكلام ده كله رسائل حملها القرآن، دراستها محتاجة إلى مقارنة دقيقة فيما يوجه القرآن إلى أهل الكتاب. ده في سورة مريم بس. ما لما تتكلم عن آل عمران اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وتتكلم عن المائدة، وتتكلم عن نعم. يعني مفيش حجج بينه واضحه في اقامه الحجه على النصارى افضل من كده. ولذلك هم لما يجوا عندي هنا يسكتوا. هم على طول يسكتوا، ما يعرفوش يتكلموا في الموضوع. ليه؟ لو كان عندهم الحق واحنا عندنا خلل كانوا فضح الدنيا. صحيح. باللي عندهم. ده اولكش لسه هم، شوف لو كانوا طمسوا الكتاب ده وخلوه في الكنائس ما طلعوش للناس، كان يبقى اصلح له. صحيح. لكن هم من شجاعتهم لا هنقول لا، من اقامه الحجه عليهم، خلينا نقول احسن تعبير لهم، ان ربنا اراد ان يقيم الحجه عليهم بانهم يترجموا الكتاب بتاعهم، يجمعوه من هنا ومن هنا، لانه طبعا عشان الكتاب يلمعوه او يجمعوه في نسخه واحده، وحتى الان مش كل الاسفار، في اسفار مفقوده لغايه دلوقتي موجوده فيه، في اسفار غير متفق عليه. يعني النسخه اليسوعيه دي فيها اسفار خلت منها النسخه الارثوذكسيه. النسخه اللي هنا غير اللي هنا. فالاسفار اللي موجوده دي كلها والاشياء دي كلها مختلف فيها فيما بينهم، حتى يعني مش متفقين على كتاب. نعم. لكن اول ما جمعوا هذه الاسفار وعملوها في كتاب وترجموها للغه العربيه بالذات، وبعد كده ترجموها ل 1200 لغه او اكثر. طب هو العالم فيه 1200 لغه، هو بيترجم لك العاميه، يعني مثلا مصري تعتبر عنده 20 لغه. بيعتبر مصر 20 لغه، فيترجمها بالاسكندراني، يترجمها بالشرقاوي، صعيدي، اخد بالك الزنوبي، بورسعيدي، فبيعتبر دي ترجمه يعني. لك بيوسع في العمليه قوي. اللغه السواحليه، اللغه المغربيه، اللغه الجزائريه، اللغه التونسيه، فبيعتبر بحيث يوصل لك الايه؟ المراد. يا ده انتوا لو انتوا خدمتوا البشريه خدمه ما حصلتش. صحيح. جبتم المشاكل كلها اللي تبقى فاضحه وتكشف العور اللي عندكم بسهوله ويسره عند كل الناس. بس نعم. كل ما هنالك الناس هتقارن بين اللي موجود هنا في كتاب رب العالمين على اللي عندهم. وقيس بقى يا عم واشتغلوا. لان ديت عمليه مشوقه في المقارنه في الوحي، وقمه التحدي في العصر القادم. العصر احنا عايشين فيه واللي جاي الوقت كل الكتب دونت. فالقرآن اصبح مدون بحيث من يوم ما طلع لغايه دلوقتي والناس حافظاه. نعم. يعني حتى بالنسبه لاهتمام المسلمين بموضوع مخطوطات القرآن وكلام من ده، هم شايفين انه ابين من ان انت تتكلم، لان حافظه في قلبي، هتيجي تتكلم على ايه؟ انا حافظه من اول كلمه لاخر كلمه. عندنا على مستوى العالم الاسلامي مش اقل من 10 20 30 40 مليون حافظينه عن ظهر قلب. كامل. كامل. انتوا ما عندكوش ولا واحد حافظ نسخه واحده بس من انجيل من الانجيل او العهد القديم او الجديد. دي في حد ذاتها فضيحه. لما تيجي تقارن يعني. لكن هم الاول مره في تاريخهم يجمعوا كده، فاصبح النسخ الالكترونيه الموجوده او المطبوعه للقران والسنه ما تتكلمش. جميع اللابات والكمبيوترات اللي موجودة في الدنيا في نسخة من القرآن، لو حبيت بتحملها في سنة. طيب ونفس الكلام حاولوا ان هم يعملوا برنامج علشان يبقى لهم حاجة في التكنولوجيا، فعملوا برنامج الكتاب المقدس، وبطلعوه برامج كتاب بس هي المادة واحدة والكلام فيه واحد، والتفسيرات كلها يعني تفسيرات ما حدش بينتبه لها، لان هو يهمه الايه؟ النص او المتن يعني. وان كان المتن نفسه هو اصل ولا ما هوش اصل، دي برضه عمليه مش معروفه. خلي الناس بقى تشتغل. صحيح. هذا اللي هنقوله وهذا اللي هنقوله وهذا اللي عنده وهذا اللي عندنا، وانت ميز الحق فين؟ لا حد هيضربك على ايدك يقول لك ادخل في الاسلام، ولا حد هيقول لك سيب النصرانية، ولا حد هيقول له مسلم لا اللي عندهم هو اللي عندنا هو. أصبح الأمور دلوقتي إنها معتمدة على مراقبتك أصلا لضميرك. أنت خايف من ربنا ولا مش خايف؟ عايز الحق ولا مش عايزه؟ عايز النجاة ولا مش عايزه؟ عايز تفهم الحياة صح ولا عايش فيها بلطجة؟ هي دي القضية. خلي عامة الناس بقى هي اللي تحكم. فأصبح الحكم الوقتي منقول من مجرد حكم يتكلم فيه بس قسيس ويحجر على الناس ما تقروش أو ما تقروش، لا، إلى أمر متاح. نعم. للمقارنة. فأدي قصة مريم عندنا ومواضعها، وأدي قصة مريم عندهم، وأدي قصة زكريا وأدي قصة زكريا. فطلع إن زكريا اللي عندنا النبي معاصر لمين؟ لعيسى ولابنه يحيى. إنما زكريا اللي عندهم النبي، النبي قبلها ب 520 سنة قبل الميلاد. طب وزكريا اللي عاصر أو عاصر عيسى وعاصر يحيى عليهم السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طلع ان زكريا كاهن. خلينا ندخل في الموضوع. نعم. فبدأ الحق سبحانه وتعالى الصورة بالحروف المقطعة، الكاف والهاء والياء والعين والايه والصاد، شأنها شأن الحروف المقطعة السابقة. ان ربنا بيقول لهم ان هذا القرآن الاعجاز فيه على مستوى الايه الحرف، وان كان دي برضو لها معاني واسرار الله اعلم بها دلوقتي، لكن احنا ما نعرفش. نعم. يعني انتوا عايزين اهدنا الصراط المستقيم، فين الصراط المستقيم اللي يكون فيه السبيل للمنعم عليهم الذين صاروا على هذا الدرب اتباع الانبياء والمرسلين ومن السابقين اللي صار خلفهم النبي عليه السلام متمسكا بمنهجهم في توحيد رب العزة والجلال. نعم. فهاكم القرآن دليلا وهداية شرعية تبين لكم السبيل فتسعدوا في الدنيا وتفوزوا فين؟ في الآخرة. في الآخرة. كتاب هينزل على مستوى الإعجاز الحرفي، والحرف يعني زي ما تقول كده الوعاء الشامل للحكم جامع مانع، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا ينفع يتقلد. يعني واحد يقول لك ايه كاف صاد ها هي عين، اخبرك ازاي يحط الصاد قبل العين والعين قبل الصاد؟ انت حرام، انت واخد الفكره من القران. هات حاجه من عندك انت. فيقف عندس ياخد القوالب اللي موجوده اللغويه والبلاغيه ويفرغها من مضمونها ويحط مكانه، انت حرامي برضه. يعني كل اللي حاولوا يقلدوا القران شويه حراميين فعلا، سواء كانوا من النصارى او من الشيعة او من الصوفية او اي حد. ان كانوا الصوفية ما اظنش ان الملحدين هم الملحدون. شويه حراميين، مجموعه لصوص، يعني مش بيسرقوا مال، ده رايحين يسرقوا كلام رب العالمين. سبحان الله، فعلا القرآن معجز محدش يقدر يجيب منه آية واحدة. أي سبحان الله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا من المنعم عليه. فهذا ذكر من الله تبارك وتعالى يذكر فيه رحمة الله الخاصة بعبده إيه؟ زكريا. نعم. نبي عظيم من بني إسرائيل كان نجارا وكان يأكل من عمل يده في النجارة. ده اللي ورد في البخاري عن صنعة زكريا عليه السلام. طيب إذ نادى ربه نداء خفية. نادى ربه نداء خفية، الكلام ده ذكره الحق سبحانه وتعالى مكملا لموضع اخر. يعني يقول لك دلوقتي احنا عندنا في القران لما ربنا يذكر مشهد من الحقيقه او جانب من الحقيقه تجمعه على جانب تاني تكتمل الصوره عندك بلا تناقض. نعم. وخصوصا في سوره مريم جاء بذكر زكريا فيما يتعلق بايه؟ بارتباطه هذا الذكر يعني بمريم. لان زكريا كفل ايه مريم. نعم. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزقة. رزقة. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. يعني إذ نادى ربه نداء خفي. إمتى دعا؟ ده جه في موضع تاني. فربنا يقول إذ نادى ربه نداء خفي، فالكلام تمام، هو نادى ربه نداء خفي. بس إمتى؟ فوضحها في موضع تاني. لما دخل على مريم وهي في المحراب تتعبد لربها، وإذا بالرزق يأتيها من غير حساب. يعني ما فيش أسباب واضحة. تأتيها المطعومات بتاع الشتاء. نعم. في الصيف، ومطعومات الصيف في الشتاء. أنى لك هذا؟ هو اللي مشرف على خدمتها. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هنا في إذ نادى ربه نداء خفي، قال ألف دعاء ربي إني وهن العظم مني. يعني عظميتي كبرت واشتعل الرأس إيه؟ شيبة. شيبة يعني خلاص المشيب ملأ رأسي وما عدتش يعني عندي. أصبح عجوز. أصبح عجوز كبير في السن. يعني عجوز. نعم. وده معناه ضعف. نعم. والدلالة فيه ظاهرة وباطنة. من جهة الجسم ومن جهة الشكل. نعم. ولم أكن بدعائك رب شقي. يعني أنا ما دعوتك إلا وكان الدعاء سببا في سعادتي. استجابة ربنا للدعاء. نعم. زكريا كان نبيا. ولم أكن بدعائك ربي إيه؟ شقيا. شقيا. لم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي العصبة. ممكن يتصرف بعده في الناس تصرفا سيئا، أو فيما يتعلق بما تركه من أمور لأقربائي أو ما شابه ذلك. فهب لي من لدنك وليا. وليا أي أعطني ولدا يكون نبيا من بعدي ويسوس أهلي ويسوس الناس بالوحي والنبوة. هو طبعا لا ينظر إلى الدنيا أو إلى المال، لكنه بيدور على أن يكون في واحد يتولى هذه الأمور من جهة التوجيه والإيه والإرشاد. هو نبي وتقريبا ما فيش حد يعني يستحق النبوة في هذا الوقت في زمن ممكن. لا فدعا أن ربنا يرزقه بولد يبقى هو إيه وارث. نعم. النبوة. هو كان نجار يأكل من كسب يده. نعم. ومسألة المال اللي عنده يعني حتى لو في ما فيش حاجة تستدعي ان يكون حرصه على المال، لو قصده على ان المنهج يستمر. هو كبر في السن فيريد ان يستمر هذا المنهج بدعوة الناس الى توحيد الله عز وجل وعبادته في ذريته من بعده يعني. نعم. فهب لي من لدنك وليا يرثني. الميراث هنا ميراث النبوة. ويرث من آل يعقوب، يعني على نفس طريقة الأنبياء من قبل. يعقوب والأنبياء من بعده في أولاده. على أساس أن يكونوا هم في أمان بالإسلام والطاعة لله تبارك وتعالى والتوحيد. نعم. زي ما ربنا قال ورث سليمان وإيه داود. ورثه في النبوة ورثه في الحب. واجعله ربي رضيا. رضيا يعني مرضيا عندك وعند خلقك تحبه ويحبك وتحبب خلق الله فيه. نعم. طبعا الدعاء اللي طلبه زكريا عليه السلام وهو برضو كبشر في هذا السن لما يجي له ولد بيبقى فرحان بيه جدا. صحيح. لان كبير في السن وجاله ولد على الكبر يعني هو محروم منه طول حياته. فيخبره الحق سبحانه وتعالى ويقول له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. والاسم سبحان الله يعني جاي على هوى الـ الـ الأب في قضية الاسم نفسه يحيى. يحيى فيتمنى له الحياة والبقاء في إحيائه من قبل الحق سبحانه وتعالى وإحياء الله به على أساس أن هيعرف الناس بالإيه بما يحييهم بالحق بالحق والوحي دعوة وحي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. لم نجعل له من قبله إيه سمية يعني ما فيش حد يتسمى بالاسم ده. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ده في موضع آخر. فال عمران. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أن ربنا يديله اللي هو عايزه بالضبط كل اللي يتمناه الإنسان لما يصل إلى الكمال في الطاعة والعبادة. لو دعا الله بشيء ربنا يديله عايزه بالضبط. وزكريا نموذج لهذا ونموذج لهذا. مفيش حد تسمى بهذا الاسم من قبل. نعم. طيب هو قال قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. هم اسمها ايه عندهم اليصابات. وقد بلغت من الكبر عتية. يعني انا كبرت عظمي نحلة وما عدتش قادر اتحرك وما عنديش القدرة لل حتى المعاشرة يعني الانجاب يعني. وكانت امرأتي عاقرا. هي عاقر وانا كبير في السن وقد بلغت من الكبر ايه عتي. نظر للاسباب. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هو هنا بيستفسر. هو مش استنكار. هو عارف ان ربنا قدر على كل شيء بس مع زكريا هو كبير في السن. الناس هتقول ده جه ازاي وامتى. ولاحظ ان هذه القضية بدأ بها ايه زكريا مع زوجته. وكان في الوقت ده ربما تكون مريم قد حملت بعيسى عليه السلام. لان المسافة بينهم 6 شهور على حسب ما هم ذكروا عندهم المسافة بينهم كام؟ 6 شهور. مريم عيسى تقريبا كان أكبر من يحيى ب6 شهور. نعم. والأمر خارق للعادة سواء مع يحيى أو كان مع عيسى تفرق إيه الاثنين ولا حاجة. دي واحد عاقر ما بتخلفش وهو راجل كبير. خلي بالك. وإن الغرابة هتزول في إيه؟ إن ده يعني من رجل وامرأة. ودي امرأة بلا رجل. الخالق في الحالتين واحد. نعم. ومفيش أي شبهة تيجي لمريم إن هي حملته من سفاح. لا سيما حملته هي عذراء. نعم. يعني العذرية راحت مع الولادة. اتضحت النقطة دي؟ طيب، فهنا في موضوع زكريا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. إلى ربنا ذكرها في آل عمران، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لاحظ أن نفس الآية في السكوت والإشارة فقط كانت لمريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. نفس الآية موجودة عندها. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. يبقى دلوقتي عيسى تكلم في المهد، خلي بالك دي أخفوه، مش موجود عنده، مش موجود عنده. وأخفوا كلام زكريا وعملوه كلام، أما تيجي تقرأ القصة بتاعتهم تلاقي القصة لفقت، مش حقيقة، هي نفسها متناقضة ملهاش تفسير. نعم، فتفسيرها جاي هنا في القرآن بمنتهى البساطة والوضوح. البساطة والوضوح. نعم، خلينا الأول فيما يتعلق بقصة زكريا عليه السلام. طب هنا سؤال فالدكتور في موضوع الآية، ليه طلب زكريا آية؟ رفع الحرج. رفع الحرج. رفع الحرج عن ايه؟ هو راجل كبير في السن ومراته عاقر، فالواد ده جه من ايه؟ نعم، اخد بالك ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى جعله او جعل له آية على اساس ان زكريا عليه السلام يخبرهم من خلال الآيات دي ان هو مأمور بأمر إلهي. مش هيتكلم الا لما يجيله الامر الالهي، وان اللي حدث له، حدث لزكريا وميلاد يحيى عليه السلام كان بامر ايه؟ الهي. لان السن متقارب، ما انا بقول لك دلوقتي هم عندهم بيقطعوا بان السر السن متقارب بين يحيى وبين عيسى، الفرق بينهم 6 شهور. نعم، وحتى بقى ان اليصابات اللي هي بيقول عليها زوجة زكريا مع مريم، الاثنين حوامل بيقفوا جنب بعض كأن الولاد بيكلموا بعض، اخد بالك ازاي؟ بيصوروها كده يعني. نعم، لكن تعال شوف ماذا قالوا في شأن زكريا، المقارنة اللي هتبين. يعني بقول لك القرآن لما نزل من عند العليم الخبير. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ليس إلا العليم الخبير، هو اللي خلق زكريا وخلق مريم وخلق زوجة زكريا وخلق عيسى وخلق يحيى، وهو اللي دون كل اللي حصل وكل ما حدث من هذه الأمور يعلمها الحق سبحانه وتعالى، علم تقدير وعلم أحاطة. فاللي بيخبرك عن القضية هو رب العزة والجلال ونازل في القرآن، والقرآن كلام مدون من ساعة ما نزل حتى الآن. إنما اللي عندهم، ما هو ربنا عليم باللي حصل، ونفس الكلام اللي الحقيقة واحدة، بس المشهد في نقل الحقيقة أما يجي من مصدر موثوق زي الوحي اللي نزل عليه السلام، غير لما يجي مصدر اتلعب فيه، بحيث يخلوا زكريا كاهن وسفر زكريا يبقى نبي اللي قبله ب6 قرون، دي فهائلنا. الحاجة التانية بعد إن ولكن وكل اللي عايز تقوله في القصة نفسها نقراها مع بعض ونشوف إيه اللي موجود عندهم فيما يتعلق بقصة زكريا. نعم، وإزاي اللي ربنا ذكره وأشار إليه في الأحداث الحقيقية اللي حصلت لزكريا عليه السلام اتغيرت عندهم هم. فكأن السؤال طب هو محمد عرف الكلام ده منين؟ نعم. ايش عرفه ان زكريا قعد 3 ايام ساكت، وان زكريا هو اللي كفل مريم، وان زكريا خلف ولد اسمه يحيى اللي هو نبي، هم بيعترفوا انه نبي. وازاي ان زكريا لما زوجته حملت بيحيى كان في نفس التوقيت مريم حامل بمين؟ بعيسى. بعيسى. وازاي ظهرت شخصيه جديده ما كانتش موجوده خالص تثير الشبهه حول مريم، اللي هو ان ينسب عيسى ليوسف النجار. جه منين ده بقى؟ وخلي بالك انه كان شغال نجار برضه. كان نجار. زي زكريا. مش يوسف النجار بقى دي. لا ده انتوا خدتوا نسب تاني. يقول لك واحد كان خطيبها اسمه يوسف. يقول لك عيسى ابن يوسف. يوسف ايه؟ هما محتارين في كفالة مريم. محتارين في كفالة مريم؟ لا، مسألة النسب بتاع عيسى. انتوا جبتوا يوسف ده منين؟ ده انتوا بتجيبوا عليها ورطه وتهمه. نعم. بتجيبوا مريم تبقى متجوزه يوسف، او ان يوسف ينسب اليه عيسى عليه السلام. طب محل يوسف من الاعراب ايه؟ يوسف النجار خطيب مريم. دخلوا ايه في القصه؟ مش واضح. دخلوا ايه في القصه اصلا؟ هو احنا عندنا عيسى ابن ايه؟ مريم. مريم. معقوله؟ ده جه من غير اب. أخبرك إزاي؟ طيب جه من غير أب، فربنا نسبه إلى والدته. ولم يذكر عيسى، حتى عيسى في المهد كلامه في المهد اللي هم حذفوه ما ذكرش فيها إيه؟ إن هو له أب. قال وبرا بوالدته. على إنه له أم. إنما يوسف ده إزاي تنسب يسوع أو عيسى ليوسف؟ وبعدين كده هو يعني يعتبر كبر وعاش طول عمره على انه من يوسف، ابنه كده وكده بقى ما بين الناس. انا قصدي ما بين الناس. على انه من يوسف. ابن يوسف، ما فيش فيه معجزه. وغير كده يبقى اله جاي من تورطه. ما انت شوف كده بقى، عندك مثلا لو انت جبت، هات بقى عشان تشوف العجب يعني. هات في الاناجيل، هات متى كده. متى ده يعني في اكتر حاجه ضحكتني من يوم ما مسكت الكتاب المقدس ده. نسب يسوع المسيح ده في متى ولا في مرقس؟ النسب موجود في متى، وتقريبا موجود في مرقس برضه. موجود في متى. في متى. ابن داود ابن ابراهيم. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا. خلينا من السلسله كلها لغايه ما توصل للاخر خالص. سلسله جميله دي اهو. لغايه داوود ويسى ولد داوود الملك، وداوود الملك ولد سليمان من التي لاوريا. لا، هنا في نقطه برضه فضل الدكتور في ايه؟ ان هم يركزوا قوي على ان هم لما يكون في زنا في الموضوع او حاجه زي كده يركزوا على اسم الزوجه. يعني يهوذا خلف مين؟ فين ال هو يهوذا ولد فارس. فارس وزارح من ثمار. ثمار ديت الزني اللي هي مرات ابنه اللي هو زنى بيها. اللي هو زنى، خلي بالك. ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية. ابن زنى برضه. برأهم الله عز وجل وحشاهم. نعم. لكن هو النسب اللي موجود ده لما يصرون على وضع النجاسة في نسب يسوع عليه السلام. خطيئة بقى. خطيئة. خطيئة ايه يا عم؟ تكلم عن ايه؟ طيب خلينا كده دلوقتي ارجع لغاية ما ترجع اهو. اليوم ومتان ولد يعقوب، خدها من هنا. ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. طيب انا عايز ايه العلاقة بين نسبة المسيح الى يوسف؟ المفروض يجيبوا نسب مريم. المفروض اذكر نسب مريم، انما الغريب في الامر ان يجي يذكر النسب فيذكره نسبة الى يوسف. هو يوسف ده كان له علاقة بمريم من قريب او من بعيد؟ بعدين رجل مريم ده اللي هو يعني ايه رجل مريم؟ يعني ايه رجل مريم؟ تزوجها يعني؟ لا، كان خطيبها. خطيبها امال يعني ايه حل حصل؟ يعني غلطه مثلا ولا حاجة زي كده؟ شبهات كثيرة تثار بسبب هذا النسب المذكور نعم. في إنجيل متى. وبعدين هنا نقطة برضه، هما بيقولوا فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيل، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيل. فممكن يبرر ويقول إن إحنا جبنا النسب ده عشان نوضح إن هم 14 جيل و14 جيل و14 جيل، 42 جيل لحد ولادة المسيح. بس أنت برضه ممكن تجيب نسب مريم وتقول إن ال 14 جيل دول برضه يعني. هو أنت عشان تبرأ مريم تقول عيسى ابن مريم وبس، بس خلصت خلاص خلص. وهات بقى نسب مريم. نعم. وهات نسب مين؟ مريم. مريم. انما تقول لا، ده هو نسب يوسف. طيب خلي بالك اهو، ده مجتمع ذكوري ده في الدكتور. اه مجتمع ذكوري. مش عايزين يجيبوا نسب مريم. وبعد بيقول له ايه؟ اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم امه مخطوبه ليوسف قبل ان يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس. يعني هو واخدها جاهزه. وما اظنش في حد يوسف له نبي ولا هو حاجه من الحاجات دي خالص. انت ازاي تقبل على نفسك ان تتجوز مرة حامل من واحد تاني؟ او هتقول لك من واحد ما لم تبرأ. أه؟ هي لم تبرأ، عندهم لم تبرأ. الوقت وجدت حبلى من روح القدس فيوسف رجلها اذ كان برا ولم يشأ ان يشهرها، اراد تخليتها سر. ولكن فيما هو متفكر في هذه الامور اذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تاخذ مريم امراتك، لان الذي حبل بها او حبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياه. هو يقول لك طب وانا ذنبي ايه من الكلام ده كله؟ انت تعملوا لي تهمه وتنسبوا لي واحد مش ما يخلص ولا ما يخلص، انا مالي انا من الكلام ده؟ ثاني بشرف انا ولك ازاي؟ ان يبقى ليا ابن ما هوش ايه؟ منسوب ليا شرعي. الفبركه دي وهي حامل ولسه ما اتجوزتش وهو خطيبها مش جاي. وبعدين هو فضل خطيبها، اخد بالك ازاي؟ وخدها ولف بها على حسب زعمه انه راح مصر ومش عارف ايه وكلام من ده في الاناجيل التاني. انما اللخبطه دي كلها اتفكت رموزها في القران. نعم. مفيش أي أذى يلحق مريم، والكلام فيه واضح وصريح بالحقيقة. التبرئة بتاعتها تبرئة قوية قوية جدا. وغير كده كمان مسألة إن هي جاية حامل من طريق خارق للعادة، ملوش علاقة بموضوع البشر. ما وجه براءتها؟ لأنه ما شهروا بها الكلام ده، ما ذكروش. هم قالوا يوسف جاري عليه، انتوا اللي الفتوا الكلام ده. انما الحقيقه واحده حامل وما اتجوزتش. نعم. ومعروف عند الناس انها ما اتجوزتش. فلو قلت لها خطيب يبقى هي انت جايبها منين؟ اكيد غلطه بينك وبين ايه؟ خطيبك. فالاحتماليه الشك هتزيد. انما في القران لا. اشارت الي وسكتت. نعم. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. الكلام اللي نطق بيه هذا الطفل خلاص انتهت، محدش اتقطعت الألسنة كلها، إنما كده زادت الألسنة. طب هيعمل إيه؟ خدوها واهرب، هذه مصيبة تانية. يعني رحلة العهد المقدس اللي بيتكلموا عنها نعم زادت الطينة بلة وحطت الشبهة على مين؟ على مريم. مما يدل على أن هذه الأحداث غير حقيقية على الإطلاق، مش ممكن، مش ممكن. واللي هيوضح الكلام ده بقى إيه؟ قصة زكريا، هو ده مفتاح الحل. يعني قصة زكريا لها دور مهم جدا في حل الإشكاليات اللي عندهم، اللي عندهم. لأن هو ما هو دلوقتي اتكلم معاه دلوقتي واحد خطب واحدة زي ما بيقولوا وفجأة لقاها إيه؟ حامل. طب والحمل بتاعها دي داريته؟ لا، الحمل بتاعها كان في نفس التوقيت بتاع الحمل بتاع زوجة إصابات زكريا، الإصابات. فهم الاثنين حوامل في نفس السنة، وده عارفة انها حامل وده عارفة انها ايه؟ حامل، لان ربنا برأها قدام الناس كلهم. نعم. انما هنا زكريا نفسه هو اللي يقول انت خد تعال انت انا قاعد اربي فيك واحطك في المحراب وتروح تجيب لنا الواد ده منين؟ طب الملك اللي جه ما جاش عشان خاطر يروح ليوسف، جه عشان يروح لزكريا. يعني يوسف اساسا، انا شايف فضل الدكتور ان يوسف، دور يوسف في القصه اللي هو زكريا نفسه احسن، وهم اللي لخبطوها، لخبطوها ببعض، لان هو نجار وهو اللي تكفل مريم والرسول اكبر ان هو نجار وهو اللي نسبه جايب لحد ابراهيم، هو اللي نسبه جايب لحد ابراهيم. ايوه زكريا، زكريا. وعندهم اعتقد ان يوسف كبير في السن برضو عندهم، فسبحان الله. نكمل قصه زكريا ان شاء الله، نسخن دلوقتي، ولكن ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. فالدكتور جزاك الله كل خير، الله يحفظك وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسره قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.